إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد أبنا في الخطبة الماضية عن مسألة من مسائل الإسلام العظام، وعن أصل من أصول الأخلاق في الإسلام، ألا وهو خلق الحياء. وبينا أن الدين وأن مدار الدين وسعادة العبد في الدارين منوطة بهذا الخلق العظيم. واعلموا معاشر المؤمنين أن من أعظم ما ينقض هذا الخلق ألا وهو الحياء، فيهد أركانه وينقض بنيانه، هو المجاهرة بالعصيان ومبارزة الله الواحد الديان. ويزداد الأمر سوءا ويزداد الأمر سوءا وبلاء وفحشا وانتشارا في مثل هذه الأيام التي نستقبل فيها صيفا وحروا، ويحل علينا شهر رمضان بالبركات أجرا وبرا. فلهذا أحببت أن أوجه بهذه الرسالة من هذا المنبر للمجاهرين بالعصيان والمبارزين لله الواحد الديان، لعلها أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وسوف ينطلق حديثنا من مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يجالس الصحابة الكرام في مجلس تحفه الملائكة، فيحدثهم حديثا حفظوه فوعوه، وأخذ عليهم عهدا أخذوه فرعوه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله عز وجل، فيصبح وقد ستره ربه، فيقول: يا فلان، لقد فعلت البارحة كذا وكذا. بات ربه يستره ويصبح وقد كشف ستر الله عز وجل عنه. فهذا الحديث معاشر المؤمنين لنا معه وقفات نستشف ونعيش معه ما عاشه الصحابة الكرام حينما سمعوه من في رسول الله خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد بقوله: كل أمتي معافى. أتدرون ما العافية؟ إن العافية هي أعظم نعمة يسديها الله عز وجل لعباده في الدنيا والآخرة. ولذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يكثر الدعاء ويسأل رب الأرض والسماء أن يرزقه العفو والعافية. فقد روى الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات حينما يصبح ويمسي، فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وروى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن صديق هذه الأمة أبا بكر رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فبكى، ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى عطاء بعد اليقين خير من العافية. لم يرزق الله عز وجل عبدا بعد اليقين والإسلام خيرا وفضلا من العافية. ولذلك كانت العافية عليها مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بمن حرم هذه العافية؟ فلا تسألن عن تعاسته وعن شقائه في دنياه وفي أخرى. وإنما رد العافية إلى ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فإن معنى العافية أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه وفي دنياه، أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه، فلا يسلبه حلاوة الإيمان ولا للتوفيق للبر والإحسان ولا بحث الخطى إلى الجنان. ألا يحرمك الله عز وجل من الهداية والتوفيق أن يجنبك سبل الغواية والردى، أن يحفظك الله عز وجل في نفسك، في سمعك، في صحتك، في بدنك، في أهلك، في زوجك، في أولادك، في مالك. هذه العافية التي من جاهر بالعصيان حرمه الله عز وجل منها جزاء وفاقا. ومرد العافية أيضا أن الله عز وجل يغفر ذنوب المذنبين ويكفر سيئات المسيئين ويتوب على التائبين ويقبل سبحانه وتعالى توبة التائبين ويغفر ذنب المذنبين إلا الذين يجاهرون بالعصيان، فإن الله عز وجل يحرمهم من غفران الذنوب. ويشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله جل وعلا عبده يوم القيامة منه، يقربه ويدنيه حتى يضع كنفه عليه فيقرره ذنوبه بذنوبه، ثم يقول جل وعلا: أتقر بها وتعرفها؟ فيقول: أي رب أعرفها. ثم يقول جل وعلا لعبده: أنا سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. أنا سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. ثم يعطيه الله عز وجل صحيفة حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فلا تغفر ذنوبهم ولا تستر عيوبهم، والله المستعان. وأما المعنى الثالث في سلب العافية من المجاهرين أن الله عز وجل حرم الغيبة وكشف ستر المؤمنين، فإن الله عز وجل أمر بحفظ أعراض المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلا المجاهرين، فإن الله عز وجل أباح بل ندب أن تكشف وتفضح أعمالهم. ولذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة بإسناد حسنه أبو إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه في كتاب ذم الكلام وأهله عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليعرفه الناس ويحذروه. ولذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: ليس للمجاهر بالفسق والمعاصي ليس عليه غيبة. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: أما من جاهر بفسقه وأعلن ببدعته فهذا يباح أن يكشف ما جاهر به. ولهذا قال القائل: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإن المجاهر يغتاب وتذكر ما فيه ليحذره الناس ويتقون سوءه وفحشه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل قد اشتد وعيده على المجاهرين، وإن المجاهرة معناها الإعلان، أن يعلن العبد بفسقه ويجاهر ربه بعصيانه. وإن المجاهرة تحصل بأمور ثلاث أو بواحد من أمور ثلاث. أما الأمر الأول أن يعمل الإنسان بالمعاصي أمام الناس وأمام رب الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فلا يبالي بالناس ولا برب الناس، كالذين يجاهرون بشرب الخمور وبشرب الدخان، وكلا يجاهرن بالعري في الصيف وفي شهر رمضان، لا يبالون ولا يستحون من الناس ولا برب الناس. هذا أول أمر في المجاهرة. ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان المعصية في السر ثم يتبجح بها ويعلن بها ويخبر الناس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف. والنوع الثالث من المجاهرة الذين يعلنون ويذيعون الفاحشة في المؤمنين كأصحاب القنوات والفضائحيات الماجنة، الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أضاعوا دينه وحياءه العام كله، ثم أجلبوا بخيلهم ورجلهم شياطين الجن والإنس، فأرادوا أن يفسدوا عليه شهر البر والإحسان فيعلنون الفاحشة. فهؤلاء من المجاهرين بالعصيان، كما قال الله الواحد الديان: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولسائل أن يسأل لما كل هذا الوعيد للمجاهرين بالعصيان وهم من العصاة وقد غفر الله عز وجل ذنوب المذنبين. اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن المجاهرة بالعصيان ذنب ثاني، فالمجاهر يذنب مرتين، يذنب حينما يعصي ربه ويذنب حينما يجاهر بذنبه. ولذلك كان المجاهر بالعصيان مستخف بربه الواحد الديان غير معترف بعظمته وقدرته. ولذلك قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال على لسان عبده نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي ما لكم لا تعظمون الله عز وجل حق تعظيمه. وأما الأمر الثاني الذي من أجله اشتد الوعيد على المجاهرين، أن الذي يجاهر بالعصيان ينشر المعصية ويجعل الناس يتقحمونها ويقتحمونها ويستهترون بها، فتضيع الهيبة، أي هيبة الله عز وجل، والخوف والاستحياء من المعصية في نفوس الناس. ولذلك كان المجاهرون إنما كانوا من الذين يشيعون الفاحشة في المؤمنين. ولهذا حرم الله عز وجل مجرد الحديث عن المعصية، لأن في ذلك تشجيع لها وذهاب لهيبتها من النفوس، لأنه كما جاء في المثل: كثرة المساس تذهب وتبلد الإحساس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم مجرد الحديث عن المعاصي، فكيف بمن يفعلها؟ كما قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا مجرد حب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يذيعها وكيف بمن يفعلها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مجرد الحديث عن الأمور المباحة إذا كان فيها خدش للحياء وإشاعة للفاحشة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يكشف سترها. فجعل مجرد الحديث عما يحدث بين الرجل وزوجه جعل أصحابه من أشر الناس منزلة يوم القيامة، فكيف بالذين يذيعون الرقص والعري والمجون في شهر رمضان؟ فويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم مما ينتظرهم من الله الواحد الديان. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله قد رتب الوعيد الشديد على العبيد الذين يجاهرون بالعصيان ويبارزون الله الواحد الديان، فتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ومما رتبه ربنا جل وعلا من الوعيد الشديد أن البلاء ينتشر وأن العافية تسلب من أبدان المجاهرين. فكم رأينا وكم سمعنا من سوء حال المجاهرين، ماتوا شر ميتة، وابتلاهم الله عز وجل في صحتهم وفي عافيتهم وفي دينهم وفي مالهم وفي أهلهم وفي أولادهم جزاءً وفاقًا. ولذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه ابن ماجة في سننه بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لم تظهر الفاحشة في قومٍ قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام، أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة هي الزنا والمجون والخمور والفسق والعري ونحو ذلك من منكرات الذنوب، لم تظهر ويعلن بها أصحابها ويتبجحون ويجاهرون إلا ابتلى الله عز وجل الأمة بأمراض وأسقام وطاعون ووباء لم يكن في أسلافهم الذين مضوا. فكم تنتشر العاهات والأمراض والأوبئة الفتاكة، كم سرنا نسمع من انتشار كثير من الأمراض، فسرطان يفتك بالنفوس وبلاء تتالى على العباد، كل ذلك نتيجة للمجاهرة بالعصيان وقلة المنكرين على المجاهرين بالعصيان. ومما توعد به ربنا جل وعلا المجاهرين بالعصيان وغيرهم من الساكتين والراضين بالمنكر والدون أن الله عز وجل يبتلي الأمة جمعاء بأنواع من الخسف والزلازل، بل بالمسخ، مسخ الأخلاق ومسخ الخلائق، كما روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه في سننه بإسناد حسن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. سيكون في هذه الأمة خسف، والخسف كالزلازل المتتالية في هذا الزمن، خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: متى يكون ذلك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ اسمعوا أيها المؤمنون وقارنوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بواقعنا حتى تعلموا أننا لسنا في مأمن من غضب الله الواحد الديان. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائبون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا نهارًا وجهارًا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سيظهر هذا الخسف والمسخ والزلازل والعذاب الأليم إذا ظهرت القينات، والقينات هن المغنين والمغنيات، إذا ظهروا وأعلنوا وأذيعوا كما هو في هذا الزمن. إذا ظهرت القينات والمعازف، أي الموسيقى بأنواعها، بل صار بعض المنشدين المنتسبين إلى هذا الدين زوراً وبهتاناً يرددون كلاماً يزعمون أنه من الدين، ويصاحبون بذلك ويصحبون معه المعازف التي جعل الله عز وجل من نكال أصحابها الخسف والمسخ والقذف. قال: إذا ظهرت القينات المغنين والمغنيات كما يفعل في هذا الزمن، تنفق الملايين والمليارات على مثل هذه المهرجانات من أجل نشر الزور ونشر البهتان وبطون المسلمين جياع، فويل لهم ثم ويل لهم. ولذلك لما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا لا تكسو الكعبة بالحرير؟ قال: كيف أكسو الكعبة وبطون المسلمين جياع؟ هذا كسو الكعبة، فكيف بمن ينفق المليارات على المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات وبطون المسلمين جياع، وكثير منهم يشكون إلى رب الأرض والسماء إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. فوالله لقد اجتمعت في هذه المواسم وهذه المهرجانات ظهور القينات والمعازف وشرب الخمور، فهل يأمن هؤلاء وهل تأمن هذه الأمة من الخسف والمسق والقذف والزلازل؟ فاللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله هؤلاء السفهاء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهدنا واهدِ بنا واعصمنا من الزلل يا أرحم الراحمين. ومن الوعيد الذي رتبه رب الأرباب على المجاهرين بالعصيان أن الله جل جلاله قد ندب المسلمين إلى هجر هؤلاء المجاهرين بالعصيان، كما قال أهل العلم أن من جاهر بالعصيان يهجر ولا يصاحب ولا يؤاكل، بل لا يصلى عليه إذا مات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مجاهرا بالعصيان لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح، بل يصلي عليه عامة الناس، وذلك ردعا له ولأشباهه، بل إذا مرض لا يعاد حتى يرعوي وينزجر هو وأمثاله، بل لا يكون إماما للمسلمين، كما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه. وقد سئل: أيكون إماما من يفعل المعاصي؟ قال: من كان مسرا ومجاهرا فلا، من كان مجاهرا بعصيانه وفسقه وظلمه فلا يكون إماما للمسلمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان بالعفو والغفران والرضوان، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن يبعد عنا وعن أهلنا وأولادنا قطاع الطرق في شهر رمضان ممن يشيعون الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.